ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها يعني من الصفحات السهلة، ولكن ننبه على بعض ما مر معنا من كلمات، من جملة ذلك قوله تعالى في الآية 67 بعد 100 يقولون بأفواههم هيهم، التقى هنا في النطق هاءان كلتاهما مكسورتان، فعلينا أن نبين صوتهما بهدوء ووضوح من غير تكلف، هكذا يقولون بأفواههم. أيضا وقفنا على قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، لو أحببنا أن نقف عليها، وفضل فيها ضاد ساكنة وفيها لام ساكنة، لابد من إعطاء الضاد حقها من صفات الحروف، وكذلك اللام. هكذا بنعمة من الله وفضل، وفضل أعيد وفضل، فنبين الضاد ونبين اللام من غير تكلف. أيضا لاحظوا بارك الله فيكم في هذا المقطع الذي قرأناه يستبشرون بنعمة من الله، انظروا إلى بنعمة، هذه كلمة نعمة مرت معنا في أبيات المنظومة الجزرية في الباب الماضي عندما قال الإمام الجزري عن سورة البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران، فسرد لنا السور والمواضع التي كتبت فيها هاء التأنيث مبسوطة، ليس من جملتها هذا الموضع لأنه منون. نعمتها أي البقرة ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران، فلما قال عمران لا يعني هذا الموضع، هذا الموضع مربوط لما؟ لأنه غير مضاف. قلنا قاعدة هذا الباب أننا إن سئلنا عن كلمة ننظر إليها هل بعدها مضاف إليه أم لا، فإن كانت ليس بعدها مضاف إليه بمعنى كانت نكرة كما هنا بنعمة مباشرة نحكم عليها بأنها مربوطة، بينما لما قوله في الأبيات عمران يقصد قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، مرت معنا هذه الآية في أول الجزء الرابع. نعم، فهذه ليست هي المقصودة في هذا المقام، إذن هذه نعمة منونة وبالتالي هي مربوطة. لما قلنا من بعد ما أصابهم القرح أيضا التقى هنا عند الوقف ساكنان وهما حرف الراء وحرف الحاء، فعلينا أن نبين الراء ونبين الحاء من غير كلفة ونعطي كل منهما حقه. هكذا من بعد ما أصابهم القرح، القرح، فنعطي الراء حقها من البينية والحاء حقها من الرخاوة والهمس، فلينتبه إلى ذلك. يعني ممكن نضيف بالنسبة للوقف والابتداء أيها الإخوة، وما ذكرناه في هذا الباب وأطلنا الحديث فيه، ممكن يقال يعني يسوغ في الآيات الطوال ما لا يسوغ في الآيات القصار، يسوغ في الآيات الطوال ما لا يسوغ في الآيات القصار. هنا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، وقفنا على ويستبشرون لضيق النفس، ثم عدنا وبدأنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، ما عاد في نفس نكمل ولا هم يحزنون، فوقفنا على ألا خوف عليهم. ماذا فعلنا؟ رجعنا فقلنا ألا خوف عليهم، وإلا سنعود إلى ويستبشرون، نعود إلى كلمة متقدمة جدا ونقع في نفس الموضوع وهو ضيق النفس، فاضطررنا أن نقول ألا خوف عليهم بعد أن عدنا، يعني معتمدين على فهم السامع. إذن لولا أن هذه الآية طويلة ما بدأنا بألا خوف عليهم، بهكذا بأن وبعدها لا خوف، لابد من أن نبدأ بجملة ذات معنى كامل. إذن يسوغ ويجوز في الآيات الطوال من التساهل اعتمادا على فهم السامع ما لا يجوز في الآيات القصار، فلينتبه إلى ذلك. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بصفحتنا المنهجية لهذه الحلقة، وإن شاء الله في آخر الحلقة نفتح باب الاتصالات لمن شاء منكم أن يقرأ، وليقرأ من هذه الصفحة التي أخذناها اليوم، بارك الله تعالى فيكم. أما درسنا اليوم من حيث وقفنا في شرح منظومة الجزرية في التجويد، فقد أنهينا ولله الحمد والمنة والفضل باب هاءات التأنيث التي كتبت تاء، هاءات التأنيث التي كتبت تاء أنهينا الكلام عليها، وهو قول إمامنا الجزري: ورحمة الزخرف بالتاء زبره لعراف روم هود كاف البقرة، إلى آخر الأبيات. وختمناها بقول الجزري: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، وبينا بأن هذا الكلام مجمل لم يبينه الجزري رحمه الله بالتفصيل، بينه الإمام محمد المتولي في منظومته اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، واجتزأنا من تلك المنظومة 5 أبيات حوت المواضع التي اختلف القراء فيها بين قراءتها بالإفراد أو قراءتها بالجمع على ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا بأن هذه الكلمات هي 7 كلمات في 12 موضعا كلها رسمت بالتاء المبسوطة، وهذا شرحناه في ذلك المقام. وبإنهائنا للكلام عليه نكون قد انتهينا من ذلك الباب، ووقفنا على باب همزة الوصل أو باب همز الوصل. همزة الوصل، ما هذه الهمزة وما قصتها؟ أيها الإخوة، إن العرب ولغتهم، إن لغة العرب في زمن النبوة كانوا إذا تكلموا، أي العرب، لا يبدأون بحرف ساكن، يعني مثلا نجد في بعض اللغات الإنجليزية والفرنسية يبدأون بحروف ساكنة، يقولون مثلا ستوديو ستوديو فيبدأون بسين ساكنة، ستريتش مثلا، لكن ما ليس عندنا في العربية نحن كلمة هكذا أولها حرف ساكن. العرب إذا تكلموا بدأوا بحرف إما مفتوح أو مضموم أو مكسور، يعني حرف متحرك، وإذا وقفوا لا يقفون على متحرك بل يقفون على السكون، لأن السكون محل الاستراحة، والسكون أبلغ في تحصيل الاستراحة من الوقوف بالحركة. لما أقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ بالسكون، هذا أبلغ في تحصيل الاستراحة من لو أنني قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا. إذن السكون أبلغ في تحصيل الاستراحة، فكان العرب في زمن النبوة إذا تكلموا بدأوا بحرف ساكن، وإذا وقفوا وقفوا على حرف، استغفر الله، إذا بدأوا بحرف متحرك، وإذا وقفوا وقفوا على حرف ساكن، هذا من قبل نزول القرآن. فلما نزل القرآن نزل بلغتهم، قال تعالى بلسان عربي مبين، فلذلك كلمات القرآن لا يبتدأ بها إن كان أولها حرف ساكن. والعرب كانوا إذا وجد في كلامهم كلمة أولها حرف ساكن استعملوا همزة سماها العلماء همزة الوصل. لماذا سموها همزة الوصل؟ لأنهم يتوصلون بها إلى البدء بالساكن. يعني مثلا لو أردنا أن نأمر من فعل سكن، سكن يسكن، ونأمر من هذا الفعل نقول للمخاطب سكن، سكن بسين ساكنة، والعرب لا تبدأ بسين ساكنة. إذن ماذا يفعلون؟ يجلبون همزة الوصل فيقولون أسكن، أدعو إلى سبيل ربك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر بيبدأون، وإلا أصل الكلام استغفر، استغفر هكذا، لكنهم لا يبدأون بساكن فيجلبون همزة الوصل وهي همزة متحركة يستعينون بها على البدء بالساكن. من هنا سماها الخليل ابن أحمد رحمه الله الفراهيدي، سماها همزة الوصل وسماها سلم اللسان. سلم اللسان لأنه السلم يتوصل به من طبقة إلى طبقة، من دور إلى دور، كذلك هذه الهمزة توصل بها إلى البدء بالساكن. هذه الهمزة أيها الإخوة أولا لا تثبت إلا عند البدء، إذا بدأنا نطقناها، وإن وصلنا ما قبلها بما بعدها سقطت هذه الهمزة من الكلام. يعني أنا أقول للمفرد المخاطب أسكن، فإن وضعت قبل هذه الكلمة واوا أقول واسكن، وس فأنتقل من الواو إلى السين، ولا أقول له وأسكن، فالهمزة في درج الكلام في وصل الكلام تسقط. أقول للمفرد استغفر بفعل أمر أوله همزة مكسورة، وإن وضعت قبلها فاء أو واوا أقول فاستغفر واستغفر، فتسقط الهمزة. الهمزة هنا لا تثبت إلا عند البدء. إذن همزة الوصل همزة تجتلب للتمكن من البدء بالساكن، تثبت ابتداء وتسقط وصلا في درج الكلام، وقد تكون في الأفعال وقد تكون في الأسماء، وتكون في حرف واحد فقط وهو لام التعريف، وهو لام التعريف كقولنا الكتاب المسجد. هذه الهمزة خصها إمامنا الجزري رحمه الله بالحديث لحاجة القارئ إليها عند البدء. هذه الأبواب ذكرها الجزري بعد رحمه الله بعد باب الوقف والابتداء، فمن متعلقات الوقف باب المقطوع والموصول، ومن متعلقات الوقف باب ما رسم بالتاء المبسوطة، هذا بالنسبة للوقف، ومن متعلقات الابتداء همزة الوصل. فهمزة الوصل يحتاج القارئ إليها عند بدئه بالكلام، متى يثبت الهمزة ومتى يسقطها. إمامنا الجزري أجمل لنا قواعد هذه الهمزة، همزة الوصل في هذا الباب، فقال رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. بهذه الأبيات ابن الجزري رحمه الله جمع لنا قواعد همزة الوصل في القرآن العظيم. بعد الفاصل نشرع في التفريع وشرح الأبيات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال اللوحات، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنا نتكلم عن مقدمة عن همزة الوصل وما قاله إمامنا الجزري في ذلك، والآن نرى على اللوحات التعليمية لهذه الحلقة شيئا مما يتعلق بشرح هذا الموضوع مع بيان أبيات المنظومة الجزرية. نرى على اللوحة قول إمامنا الجزري باب همز الوصل، وبعد ذلك ها هو تعريفها. همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. هذه شرحتها لكم قبل الفاصل. همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. إذن هي القصد من المجيء بها التمكن من البدء بالساكن، الأمر الثاني تثبت في بدء الكلام فقط، وتسقط، والأمر الثالث تسقط في وصله. نرى أيضا على اللوحة الأمثلة. فتثبت يعني همزة الوصل عند البدء بنحو الذين اهدنا الكتاب، وتسقط في نحو كما نرى على اللوحة، وتسقط في نحو ميثاق الذين. لاحظوا بأنني عندما نطقت انتقلت من القاف إلى اللام مباشرة، ميثاق الذين، ولم أقل ميثاق الذين، هذا لا يفعله أحد. المثال الثاني واهدنا، انتقلنا من الواو إلى الهاء مباشرة ولم نقل واهدنا، لم نفعل ذلك. والمثال الثالث والكتاب، انتقلنا من الواو إلى اللام مباشرة وسقطت همزة الوصل في درج الكلام. نرى على اللوحة أيضا تدخل همزة الوصل على الأفعال والأسماء والحروف، تدخل على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف. في الأفعال لها وضع خاص سنتعرض له بعد قليل، في الأسماء لها حركة خاصة سنذكرها بعد قليل، وقلت منذ قليل إنها بالنسبة للحروف تدخل همزة الوصل فقط على حرف واحد وهو لام التعريف. نبدأ بالكلام على البيت الأول الذي قال فيه إمامنا الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، واكسره حال الكسر والفتح. ما معنى هذا الكلام؟ إذا رأينا فعلا، كما نحن نعلم لغة العرب أيها الإخوة تتألف من ثلاثة أشياء، أفعال وأسماء وحروف. فإن رأينا فعلا من الأفعال أوله همزة وصل، كيف نبدأ بها؟ هل نبدأ بها مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة؟ هل نقول أسكن أو نقول أسكن أو نقول إسكن؟ الموضوع له علاقة بالحرف الثالث من الفعل. تتبع العلماء لغة العرب وكيف كانوا ينطقون في زمن النبوة، فوجدوا بأن بدأهم بهمزة الوصل ذو علاقة بالحرف الثالث من الفعل. صار عندي لما بيجيني فعل من الأفعال أيها الإخوة، الحرف الأول هو همزة الوصل، الحرف الثاني هو الساكن الذي من أجله جلبت همزة الوصل، الحرف الثالث هو المتحرك الأول في الفعل. فهمزة الوصل لها علاقة وطيدة بهذا الحرف المتحرك اللي هو ثالث الفعل. فإن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما أصليا، وسأبين بعد قليل ماذا أعني بالضم الأصلي، فإن العرب كانوا يضمون الهمزة، وكما ذكرت منذ قليل بدل يقولون أسكن أسكن، لاحظوا بأنهم ضموا الهمزة لأن الكاف مضمومة أسكن، فالكاف مضمومة وهي الحرف الثالث، فضموا همزة الوصل عند البدء بها. أدعو إلى سبيل ربك، أدعو، فضموا همزة الوصل عند البدء بها. لما؟ لأن الحرف الثالث وهو العين مضموم، أدعو. إذن إن كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا يضمون الهمزة عند البدء. وطالما أننا تعرضنا لفعل أدعو لنذكر إحدى حالاته الخاصة أن نقف عليه، فنقول أدع، فلقائل أن يقول أنت قلت إن العرب تبدأ بهمزة الوصل في الأفعال بالضم إن كان الحرف الثالث مضموما، وهنا لما وقفنا قلنا أدع فلم نضم العين، فلماذا بدأنا بالهمزة مضمومة؟ الجواب على هذا أيها الإخوة أن الوقف بالسكون أمر عارض، وأن الأصل في هذه العين هو الضم، فروعي الأصل في هذا الموضوع. لما قلت ضما أصليا عن أي شيء كنت أحترز؟ كنت أحترز عن بعض الأفعال التي وردت في القرآن العظيم ولها نظائر أيضا في اللغة، وثالثها مضموما لكن ضمة عارضة بسبب مجانسة واو الجماعة. يعني لما نجد في القرآن الكريم امشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد، لو وقفنا على أن وانطلق الملأ منهم أن، ثم بدأنا بدءا اختباريا. هل نقول أمشوا لأن الشين مضمومة نضم الهمزة؟ لا، بل نقول امشوا. لما؟ لأن هذه الضمة التي على الشين ليست ضمة أصلية، إنما ضمت الشين بسبب مجانسة الواو بعدها، واو الجماعة. ولو أننا أمرنا من فعل مشى، أمرنا المفرد، لو أردنا أن نأمر شخصا مفردا من فعل مشى، ماذا نقول؟ امشي، امشي يا فلان، امشي، وأصله امشي بيا، لكن يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. فالمضارع يجزم هذا مشى يمشي، لو أردنا أن نجزم يمشي نجزمه بحذف حرف العلة من آخره. كذلك فعل الأمر من هذا النوع يبنى على ما يجزم به المضارع، فنقول امشي فعل أمر مبني، فعل أمر مبني الفعل يعني على حذف حرف العلة من آخره، على مبني على حذف حرف العلة من آخره. إذن امشي، فلما امشي نزيد لها واو الجماعة، لا يتأتى أن نقول امشوا امشوا، بل نضم الشين، لسنا نحن بل العرب كانوا هكذا يفعلون، يضمون الشين من أجل مجانسة واو الجماعة، وهذا أسهل عليهم في النطق، فيقولون امشوا امشوا، فتبقى همزة الوصل مكسورة، الشين مضمومة من أجل مجانسة واو الجماعة، وهمزة الوصل في الأول مكسورة. لما مكسورة؟ لأن الشين في حقيقتها مكسورة. كذلك عندنا فعل في مثلا ابنوا في سورة الكهف، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، لو وقفنا على قالوا وبدأنا نقول ابنوا ولا نقول ابنوا. ليه؟ لأن الفعل المفرد، لو أمرنا المفرد نقول ابني، ابني يا فلان، ابني بيتا، فلما وضعنا لها واو الجماعة صارت ابنوا ابنوا، ضمت النون لمجانسة واو الجماعة بعدها، وتبقى همزة الوصل مكسورة على الأصل. إذن لما نقول ضما أصليا هذا الذي نعنيه، ولما نقول ضما عارضا هذا الذي نعنيه. ألخص الكلام الذي قلته، همزة الوصل في الأفعال إن كانت حركة الحرف الثالث من الفعل مضمومة تكون همزة الوصل مضمومة، أدعو أسكن، نعم. أما إن كانت همزة الوصل، عفوا، أما إن كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا فإننا نبدأ بهمزة وصل مكسورة. يعني مكسور مثلا امشي، لو أردنا أن نأمر من امشي فنقول امشي، فكسرنا همزة الوصل. لما؟ لأن الشين مكسورة. كذلك لو كان الثالث مفتوحا، لو أردنا أن نأمر من ذهب نقول اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب، فالحرف الثالث وهو الهاء مفتوح فنكسر همزة الوصل. إذن أيها الإخوة، همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا، لا تكون مفتوحة أبدا. نسمع هنا في الحجاز في العامية يقولون أمشي أدخل، هذه لا تصح، أمشي وأدخل هذا كلام عامي. في الفصيح نقول امشي أدخل، أدخل نضم الهمزة لأن الحرف الثالث مضموم، وامشي نكسر الهمزة لأن الحرف الثالث مكسور. إذن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل في الأفعال. ننظر إلى ذلك في الأبيات التي بين أيدينا، وهو البيت 101 من المنظومة الجزرية، قول إمامنا الجزري: وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. نرى على اللوحة حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل. تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما، وهذه الأمثلة أمامنا نحو أركض، لاحظوا بأن الكاف مضمومة فبدأنا بهمزة مضمومة أركض، أدعو بدأنا بهمزة مضمومة لأن العين مضمومة، أجتثت بدأنا بهمزة مضمومة لأن التاء مضمومة وهي الحرف الثالث من الفعل. انظر، بدأنا بالهمزة مضمومة لأن الحرف الثالث من الفعل وهو الظاء مضموم. نرى على اللوحة: بخلاف نحو امشوا فإن ضم الثالث منه عارض، لأن الأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه لمجانسة الواو بعدها. وكذلك بقية الأفعال المماثلة نحو ابنوا، فأصلها في المفرد ابني، اقضوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اقضوا لو بدأنا بها بدء اختباري، اقضوا لأن الأمر منها للمفرد اقضي، اقضي يا فلان، قضى يقضي وأنت اقضي. ايتوا أيضا بدأنا بهمزة مكسورة، لما مع أن التاء مضمومة لأن هذه الضمة عارضة وليست أصلية، الأمر منه ايتي، أتى يأتي وأنت وأن تأتي، ايتي يا فلان. فنبدأ بهمزة مكسورة لأن الحرف الثالث في الحقيقة مكسور، وما ضم في هذه الأفعال إلا لمجانسة واو الجماعة بعدها. ننتقل إلى البيت 102، ثم قال الجزري رحمه الله: واكسره، الضمير في واكسره عائد لمن؟ عائد لهمز الوصل. واكسره حال الكسر والفتح، أي في الحرف الثالث. واكسره الضمير لهمزة الوصل حال الكسر والفتح، أي في الحرف الثالث. نرى على اللوحة حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل: تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الثالث منه أولا كما نرى على اللوحة مكسورا، نحو اصبر، اكشف، ربنا اكشف عنا العذاب، اصبر على ما يقولون، كل هذه الأفعال ثالثها مكسور، لذلك بدأنا بهمزة الوصل مكسورة. قال الجزري: واكسره حال الكسر، فهنا كسرنا همزة الوصل حال الكسر في الحرف الثالث. الحالة الثانية من التي تكسر فيها همزة الوصل في الأفعال إن كان الحرف الثالث مفتوحا، نحو استغفر، اتقوا. الحرف الثالث في استغفر هو التاء، والحرف الثالث في اتقوا هو التاء الثانية المفتوحة. والحالة الثالثة أيها الإخوة كما نرى على اللوحة التي يبدأ فيها بهمزة الوصل مكسورة أن يكون الحرف الثالث مضموما ضما عارضا، يعني غير أصلي، وذلك في، لاحظوا أنني لم أقل وذلك نحو، هنا قلت في النوع الأول، والثاني قلنا نحو بمعنى ما شابه هذا النوع، لكن في الثالث قلنا وذلك في، فقد حصرت لكم الأفعال التي جاءت في القرآن العظيم والتي ظاهرها أن الثالث منها مضموم وحقيقته الكسر، وهي ما ترونه أمامكم من الأفعال الخمسة: ابنوا، امشوا، اقضوا، ايتوا، ايتوني. هذه الأفعال الخمسة في القرآن العظيم ظاهرها أن الثالث مضموم، ولكن حقيقته أنه مكسور بسبب دائما الدليل هو أمر المفرد. انظروا كيف نأمر بالمفرد، هل نقول ابنه ولا ابني يا فلان، فعل أمر من البناء، امشي يا فلان، اقضي يا فلان، ايتي يا فلان، هذا ما يتعلق بالأفعال. أما الأسماء، الآن هذه اللوحة تلخص لنا الماضي، ننظر إلى هذه اللوحة فيها تلخيص للقضية: حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل، أولا الضم كما نرى، متى؟ إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، نحو أركض، أدع. والكسر تكون حركته الكسر إن كان ثالث الفعل حالة من إحدى ثلاث حالات: إما مكسورا نحو اصبر، أو مفتوحا نحو اتقوا، أو مضموما ضما عارضا نحو ابنوا. إذن لاحظوا من خلال هذه اللوحة أيها الإخوة أن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل في الأفعال. ثم قال إمامنا الجزري رحمه الله: وفي الأسماء غير اللام كسرها. وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. ما معنى هذا الكلام؟ بيّن إمامنا الجزري بعد أن أنهى الكلام على همزة الوصل في الأفعال أن همزة الوصل في الأسماء مكسورة، ليس لها إلا حالة واحدة. هل هذا صعب بالله عليكم؟ إذا كلما رأينا اسما في القرآن العظيم نعلم بأن هذا الاسم إن كان أوله همزة وصل فإن هذه الهمزة مكسورة. نقول مثلا استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا. لماذا كسرنا الهمزة؟ استكبار مصدر والمصادر أسماء، المصادر أسماء، لذلك وقعت همزة الوصل هنا في مصدر ثالثه مفتوح ولا يهم الثالث طالما أنه اسم الثالث والأول، هذا الموضوع فقط في الأفعال. أما هنا في الأسماء ننظر هل هذا اسم؟ إن كان اسما وأوله همزة وصل على طول الهمزة مكسورة استكبارا. مثلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لو بدأنا بها بدأ اختباري استغفار أيضا نبدأ بها بهمزة وصل مكسورة لأنها همزة وصل وقعت في اسم. وهناك أسماء مفردة وقعت في القرآن العظيم سردها لنا إمامنا الجزري، وقبل أن يسردها بقوله وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، قبل أن يقول ذلك قال وفي وكسره حال الكسر والفتح، ثم قال وفي الأسماء غير اللام كسرها. وفي الأسماء غير اللام كسرها، يعني كسرها واقع، كسرها حاصل لهمزة الوصل في الأسماء، ثم قال غير اللام. ما معنى غير اللام؟ غير اللام يعني غير الأسماء المبدوءة بلام التعريف. وفي الأسماء غير الأسماء المبدوءة بلام التعريف، مثل الكتاب، المسجد، الرجل، كل هذه الهمزات الوصل دخلت على لام التعريف، ولام التعريف حرف ولام التعريف تدخل على الأسماء. إذن الأسماء المبدوءة بهمزة الأسماء المبدوءة بلام التعريف سيكون قبلها همزة وصل، هذه الهمزة حركتها الفتح، حركتها الفتح دائما. الكتاب، الرجل، المسجد. لما؟ لأن الفتح كما يقول علماء اللغة أخف الحركات، الفتح أخف الحركات، ولام التعريف كثيرة الدور في الكلام، فما يكثر دوره في الكلام يعني يختص عادة بأسهل الحركات حتى يكون هناك اقتصاد في الجهد العضلي للمتكلم. إذن همزة الوصل في الأسماء دائما مكسورة إلا الأسماء المبدوءة بمن؟ بلام التعريف، فإن همزة الوصل فيها مفتوحة ولام التعريف حرف كما ذكرت. ما قلته الآن نستطيع أن نرى في اللوحات، ونرى الكلمات المفردة التي ذكرها إمامنا الجزري رحمه الله وقد جاءت في القرآن العظيم، وكلها يبدأ بها بدءا اختباريا، أو ما في اضطراري، لا أحد يبدأ مضطرا. الاضطرار أيها الإخوة فقط في الوقف، لما كنا نتكلم نقول وقف اضطراري أو اختباري، الوقف، لكن البدء لا يكون البدء اضطراري، ما أحد يبدأ إلا مختار، إلا حرا مختارا، لكن يكون اختباريا. كيف يكون اختباريا؟ بأن يسأل الأستاذ تلميذه كيف تبدأ بكذا، بدأ اختباري من أجل المعلومة. نرى على اللوحة قول إمامنا الجزري في البيت 102 واكسره حال الكسر والفتح، هذا تابع للأفعال التي ذكرناها، ثم قال وفي الأسماء غير اللام كسرها، يعني كسرها حاصل، كسرها حاصل همزة الوصل في الأسماء، إلا الأسماء المبدوءة باللام فإنها تكون مفتوحة دائما. ثم هذا المبحث حركة همزة الوصل في الأسماء بحاجة إلى شيء من الشرح، سأشرحه بعد الفاصل، فانتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. تكلمنا قبل الفاصل عن همزة الوصل في الأسماء، وبينا بأنها مكسورة دائما إلا أن يكون أول الاسم لام التعريف، فإن همزة الوصل في لام التعريف تكون مفتوحة، سنأتي إلى هذا بالتفصيل من خلال اللوحات. ننتقل إلى اللوحات التي تبين هذا الموضوع، وذلك عند شرحنا للبيت رقم 102 من المنظومة الجزرية، قول إمامنا الجزري رحمه الله: واكسره حال الكسر والفتح، أي همز الوصل في الأفعال. ثم قال كما نرى باللون الأحمر: وفي الأسماء غير اللام كسرها. نرى على اللوحة حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء. تكون همزة الوصل في الأسماء إلا المبدوء منها بلام التعريف مكسورة دائما، نحو استكبارا، استغفار، ابن مريم، اسمه المسيح، امرأة. لاحظتم كل هذه الكلمات الأسماء التي مرت معنا همزة الوصل في أولها مكسورة. نرى في السطر الأخير من اللوحة: أما الأسماء المبدوءة بلام التعريف فسيأتي الحديث عنها في اللوحة التالية. نعم، قال الجزري: وفي الأسماء غير اللام. ما معنى غير اللام؟ يعني غير لام التعريف. نرى على اللوحة دخول همزة الوصل على الحروف. تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف، وتكون مفتوحة دائما، نحو الأرض، الكتاب، الله. إذن أمر همزة الوصل في الحروف أمر سهل كما نرى. بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره الجزري بالنسبة لهمزة الوصل المكسورة في الأسماء المفردة. قال رحمه الله: وفي الأسماء غير، طبعا الأسماء أصلها الأسماء، الأسماء نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها وأسقطت الهمزة، حذفت الهمزة، صارت الأسماء مثل ما يفعل ورش رحمه الله، وهي لهجة عربية صحيحة. وفي الأسماء غير اللام كسرها. ثم قال: وفي ابن، يعني في ابن مع ابنة امرئ كذا كذا. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري لما شرح هذا البيت في الدقائق المحكمة شرح كلمة وفي على أنها اسم، قال: وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، يعني جعله كسرها وفي من الوفاء، يعني بمعنى التمام، هو أمر وفي يعني بمعنى تام، هكذا شرحها رحمه الله. ولا أظن ذلك صحيحا، لأن ابن جاءت مجرورة ولا يجر اسم إلا بحرف جر، فالصواب أن تكون في حرف جر. وفي ابن مع ابنة امرئ، في حرف جر، وابن اسم مجرور بفي، وليس وفي من الوفاء بمعنى تام. وخلاصة الكلام قبله: وفي الأسماء غير اللام كسرها حاصل، كسرها واقع، كسرها وارد، قدر ما شئت مما يناسب المقام. أما هذه الكلمات المفردة التي سردها إمامنا الجزري وهي كلها كلمات قرآنية، سنستعرضها واحدة واحدة من خلال اللوحات. انظروا إلى اللوحة. قال الجزري رحمه الله: وفي ابن، وفي ابن، نحو عيسى ابن مريم. لو أردنا أن نبدأ بكلمة ابن لوقفنا على عيسى، عيسى، وأردنا أن نبدأ بدءا اختباريا نقول ابن مريم. إذن ابن نحو عيسى ابن مريم في البقرة 87. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها، كلمة ابنة، وذلك في سورة التحريم، قوله تعالى: ومريم ابنة عمران. ابنة، إذن ابنة فيها وصفان هذه الكلمة، هي بالتاء المبسوطة، ومرت معنا في آخر باب ما رسم بالتاء من هاءات التأنيث، فطرة، بقية، وابنة وكلمة، هناك مرت معنا من أجل التاء، وهنا تمر معنا الكلمة ذاتها من أجل همزة الوصل. ومريم ابنة عمران، فلو وقفنا على مريم ومريم وأردنا أن نبدأ بما بعدها بدءا اختباريا ونقف عليه نقول ابنت، ابنت، فنكسر الهمزة عند البدء لأنها همزة وصل وقعت في اسم، ونقف بالتاء المبسوطة اتباعا للرسم. ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي كلمة امرئ، امرئ، نحو لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وذلك في سورة النور الآية 11. لكل امرئ، لو وقفنا على لكل، لكل، ثم نبدأ بدءا اختباريا فنقول امرئ، امرئ بهمزة مكسورة. لماذا كسرنا الهمزة؟ لأنها همزة وصل في اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة. هذه كلمة امرئ، انتبهوا لها، كلمة عجيبة غريبة لا أعلم لها ثانيا في لغة العرب. يعني ما وجه الغرابة فيها؟ أن الحرف قبل الأخير تتغير حركته بتغير حركة الحرف الأخير. نحن نعلم بأن الحرف الأخير من الكلمة هو مناط الإعراب، فعليه تظهر الضمة والفتحة والكسرة، فنقول امرؤ، امرأ، امرئ. لكن لاحظوا بأن الراء التي قبل الهمزة تتأثر حركتها بحركة الإعراب، نقول بالرفع امرؤ، لاحظوا بأن الراء مضمومة امرؤ، وفي النصب نقول امراء فنفتح الراء، وفي الجر نقول امرئ فنكسر الراء. فكلمة تتغير حركة الحرف قبل الأخير فيها بتغير حركة الحرف الأخير، لا أعلم لها ثانيا في لغة العرب هذه الكلمة، لذلك خصصتها لكم في لوحة حتى ننتبه لها. تنبيه حول حركة الراء من كلمة امرؤ: تتبع الراء حركة ما بعدها، أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط، ويبدأ بهمزتها مكسورة دائما، نحو امرأ سوء. لاحظوا بأن امرأ الهمزة مفتوحة فانفتحت الراء، ما كان أبوك امرأ سوء. إن امرؤ هلك، لو وقفنا على إن نبدأ امرؤ، لاحظوا بأن الراء ضمت لأن الهمزة بعدها مضمومة. المثال الأخير: لكل امرئ منهم، لو وقفنا على لكل، لكل ثم نبدأ امرئ، فكسرنا الراء. لما؟ لانكسار حرف الإعراب وهو الهمزة. سبحان الله، هذه الكلمة أمرها عجيب، لا إله إلا الله. نعود إلى إكمال البيت، والمثال الذي بين أيدينا هو كلمة اثنين. اثنين نحو قوله تعالى: من الضأن اثنين، لو بدأنا بها اثنين عند البدء، والكلمة التي بعدها كلمة امرأة، نحو قوله تعالى: وإن امرأة خافت، فلو وقفنا على وإن، وإن نبدأ امرأة بهمزة مكسورة، بدء اختباري. والمثال الذي بعده كلمة اسم، ونحو قوله تعالى: واذكروا اسم الله، لو وقفنا على واذكروا، واذكروا ثم بدأنا بدءا اختباريا، نقول اسم الله بهمزة مكسورة. لو سألنا سائل لما كسرت الهمزة، نقول لأنها همزة وسط وقعت في اسم. والكلمة القرآنية الأخيرة التي نراها على اللوحة كلمة اثنتين. اثنتين نحو فإن كانت اثنتين، في النساء، سورة النساء الآية 176. لو وقفنا على فإن كانتا وبدأنا بدءا اختباريا، نقول اثنتين بهمزة مكسورة. لما كسرناها؟ لأنها وقعت في اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة. ننتقل إلى اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم، والتي تبين لنا فائدة تتعلق بعلم الضبط. علم الضبط يعني ضبط المصحف الشريف. فائدة: علامة همزة الوصل في ضبط المصحف وضع رأس صاد صغيرة فوق الألف، أخذت من أول كلمة صلة، هكذا كما نراها، ألف فوقها صاد مجتزأة، دلالة على أن هذه الهمزة هي همزة ولكنها همزة وصل وليست همزة قطع. أما همزة القطع فسنتكلم عنها بحول الله وقوته في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أعاننا على شرح هذا الموضوع وبيانه، أسأل الله أن يكون سهلا عليكم. ألخصه بكليمات: همزة الوصل في الأفعال يبدأ بها بالضم إن كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا، وبالكسر فيما عدا ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني: همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، إلا إن كان الاسم أوله لام التعريف، مثل الكتاب، المسجد، فنبدأ بهمزة الوصل مفتوحة لأنها دخلت على لام التعريف، ولام التعريف حرف. فإذا همزة الوصل في الحروف يعني في لام التعريف مفتوحة، في الأسماء مكسورة، في الأفعال دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون همزة الوصل مفتوحة إلا في الحروف كما في الحروف كما أسلفنا في لام التعريف. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل، وأما همزة القطع فنرجئ الكلام عليها إلى الحلقة القادمة بإذن الله وحوله وقوته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ويرفعنا وإياكم ويرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين. نكتفي بهذا القدر من المعلومات النظرية في هذه الحلقة، وننتقل الآن إلى استماع بعض التسجيلات الصوتية المرسلة إلى موقع القناة من بعض الإخوة المشاركين، ثم بعد ذلك نفتح باب تلقي الاتصالات لمن أحب منكم أن يعرض تلاوته. عندنا هذا التسجيل المرسل من أم أحمد من بريطانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. بارك الله فيك أختي أم أحمد من بريطانيا، تلاوتك جيدة ما شاء الله وحروفك قوية، لكن أنبهك على أمر، وهو لما نقف على كلمات آخرها ألف فعلينا ألا نقفل الوترين الصوتيين. المولى عز وجل خلق لنا في حلوقنا في حناجرنا وترين صوتيين، بهذين الوترين تخرج كل الحروف المجهورة، كل الحروف المجهورة تخرج بهذين الوترين. من جملة تلك الحروف وأشد تلك الحروف حرف الهمزة، يخرج بانقفال الوترين. فلما ننطق ألفا أيتها الأخت الكريمة ما نقفل الوترين، وإلا لو أقفلناهما ستخرج همزة. اسمعيني، طه طه. الآن أنا تعمدت إقفال الوترين، هل سمعت الهمزة؟ طه. الصواب أن نقول طه ها ها، فيبقى الوتران الصوتيان بعيدين عن بعضهما، يبقى الوتران الصوتيان بعيدين عن بعضهما قليلا، وبالتالي الصوت صوت الألف يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا. أما أن ينبتر الصوت وينقطع بسبب انقفال الوترين فهذا لا يصح. أيضا مثلا إيش؟ وأخفى، الصواب وأخفى، فا فا، تجد بأن صوت الألف يتخامد شيئا فشيئا. أما إن قفلنا الوترين وأخفى، سمعت الهمزة؟ هذا أمر. الأمر الثاني، إلا تذكرة لمن، تذكرة لي، ولا تقول تذكرة لي، لا تظهر التنوين، لأن العرب لا تظهر التنوين عند اللام بل يدغمونه فيها فيقولون تذكرة لمن، تلمن، هكذا يتكلمون في كلامهم اليومي. والباقي كان جيد أختنا الكريمة أم أحمد من بريطانيا. معنا هذا التسجيل من أخينا عبد المجيد من الجزائر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله فيك أخي عبد المجيد من الجزائر، ما شاء الله تلاوتك جيدة. بعض الأشياء البسيطة أنبهك عليها، طبعا أخونا عبد المجيد كان يقرأ برواية ورش عن نافع، وورش رحمه الله روى لنا إن كل نفس لما عليها حافظ بفتح الميم من غير تشديد، لما عليها حافظ، بينما رواها لنا حفص رحمه الله مشددة الميم، إن كل نفس لما عليها حافظ. فإن سمعتموها يا إخواننا في بلاد المشرق العربي والإسلامي لا تظنوها خطأ، هي صحيحة لغة وصحيحة قرآنا، هكذا رويت لنا. أخي عبد المجيد تلاوتك جيدة، لكن انتبه الك، فمهل الك، ك هذه إمالة صغرى يا أخي الكريم، أنت قلت فمهل الكافرين، الك هذه إمالة كبرى، وعلامتها أن الصوت يكون بين الألف والياء تماما، الكي. انظر انظر يا عبد المجيد، كا كا هذه ألف، كي هذه ياء، كي هذه ألف ممالة إمالة كبرى. الذي يفعله ورش ليس إمالة كبرى، هو أقرب إلى الألف، بيسموها إمالة صغرى، أو يسميها العلماء إمالة بين، أي بين الفتح والإمالة الكبرى، أو يسمونه التقليل لأنه إمالة قليلة، قللها بمعنى إيتي بإمالة قليلة، هكذا. فمهل الكافرين الك ك وليس كي، فانتبه إلى ذلك بارك الله فيك. معنى إذا نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود لاستماع بعض التسجيلات المرسلة، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. قبل أن نأخذ اتصالا أو أحد التسجيلات الصوتية المرسلة، أجيب على السؤال، سؤال من أسئلة أخينا ياسر الدليمي، وكنت قد أجبت على سؤالين من أسئلته في الحلقة الماضية. من جملة ما يسأل أخونا، يقول كيف تلفظ الميم في كلمة الحمد مثلا إذا تم الوقوف عليها؟ يعني لماذا يخص الوقف؟ لأننا عندما نقف يجتمع ميم ودال، ميم ودال وكلتاهما ساكنة، فيسأل كيف يكون. هكذا يكون يا أخي ياسر، الحمد الحمد هكذا أخي، بميم ساكنة بعدها دال ساكنة مقلقلة، أعيدها لك، الحمد تعطي الميم حقها من البينية والدال حقها من القلقلة. بهذا نكون قد أجبنا على سؤال أخينا ياسر. نأخذ من معنا؟ ما سمعت الاسم؟ حنين من ليبيا. ايوه الاخت حنين. وعليكم السلام، حياكم الله، اهلا اخت حنين، تفضلي. من الايه 166. نعم، وما اصابكم يوم التقى الجمعان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.

يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تقلقل الرأي يا إلياس، يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا لا ارجع ارجع ارجع يا إلى صل الكلام بعضه ببعض قل ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله بارك الله فيك يا أخي الياس، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة. هل تحفظ القرآن أخي الياس؟ الحمد لله. هنيئا لك، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة وما شاء الله يعني أنت متقن الأحكام، نادرا ما يعني يفلت منك بعض الحروف، لكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة. شكرا لك أخي الكريم على اتصالك، حياك الله. معنا أخونا حسن من المغرب. بارك الله فيك يا أخي. حياك الله شيخ حسن، كيف حالك؟ تفضل. شيخ تفضل حبيبي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. لا تمد زيادة يا حسن، يا حسن حسن لا تمد زيادة، لا تمد. وليعلم الذين نافقوا، قو فقط حركتين، ما الطبيعي؟ وليعلم الذين نافقوا. نعم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن فادرأوا فخم الراء حسن حسن حسن فادرأوا فخم الراء قل فادرأوا فخم الراء فخم الراء يا أخي قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. بارك الله فيك، كافي يا أخي حسن، كافي كافي يا أخي كافي، بارك الله فيك. تلاوتك جيدة لكن هناك تشويش في الاتصال. شكرا على اتصالك يا أخي حسن. كان أخونا حسن يقرأ من حياك الله. أهلا أهلا. كان أخونا حسن كان يقرأ برواية ورش عن نافع، بارك الله فيه. عندنا هذا الإيميل قبل أن نأخذ شيئا آخر من أختنا أم حسام من فرنسا، تقول عندما قرأت يعني أنا عندما قرأت في حلقة من حلقات الإتقان قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، قالت أنني أنا يعني أيمن وقفت وسط الآية ثم بدأت آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. تقول هل معنى هذا أنه لا يشترط في الوقف الابتداء نسبة القول إلى قائله؟ طبعا يا أختي يشترط نسبة القول إلى قائله، لكن أنا فعلت هذا، رجعت وربطت الكلام بعضه ببعض وقلت اليوم، قلت في الحلقة عفوا في حلقة اليوم أظن، نعم في حلقة اليوم قلت يعني يصح في الآيات الطوال ما لا يصح في الآيات القصار. هذه الآية من أطول الآيات. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كل هذه الآية ليس فيها وقف، كلها مربوط الكلام بعضه ببعض، فإنما وقف الإنسان لضيق النفس يعود فيربط الكلام بعضه ببعض. فأنا حاولت أن أربط ما استطعت، لكن لا تفهمي من هذا أنه لا يصح، أنه لا يجب نسبة القول إلى قائله، يجب نسبة القول إلى قائله. فهذا بالنسبة لي إيميل أختنا أم حسام. هل معنا أختنا اعتدال من السودان؟ تفضلي يا اعتدال. الصفحة 72 الثانية والسبعين أول الصفحة، قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل له تعالوا بفتح اللام، تعالوا بفتح اللام، تعالوا تفضل. قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أو ادفعوا قالوا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويكتمون. الصوت يتقطع يا أختي، معلش يا أخت اعتدال، الصوت يتقطع وفيه تشويش، لا أستطيع أن أفهم عليك. بارك الله فيك، وإن شاء الله مرة ثانية تتصلين يكون الاتصال نقي أكثر. شكرا لك، بارك الله فيك. من معنا؟ أختنا حنان من مصر، تفضلي أخت حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. جزاك الله عنا كل خير، جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا الكريم. لا استغفر الله، الله يبارك فيكم يحفظكم إن شاء الله. أنا حضرتك بنستفاد بكم يا ربنا يجزيك كل خير يا رب. هذا فضل الله علينا جميعا، نسأل الله أن يدين فضله علينا وعليكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله تقبل الله منا جميعا ورزقنا جميعا دخلات. آمين يا رب، آمين. جزاك الله خيرا، شكرا على لطفك، الله يسلمك، تفضلي. وإياك يا شيخ الكريم، يعني مناطق أتمنى إن أنا أقرأ على حضرتك، هذا فضل الله علي. الحمد لله، تفضلي الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا مد الألفات لو أطاعون ما قتلوا. أختي الكريمة أنت تقولين أطاعون ما قتلوا، أطاعون ما، قولي أطاعون ما قتلوا، مد الألف. أطاعون ما قتلوا. أيوة هكذا، تمام. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أحياءٌ عند ربهم يرزقون. بارك الله فيك. كافي أستاذ حنان، بارك الله فيك. كان ممكن تقولي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، طالما أن نفسك قد ضاق فتقفي على أمواتا ثم تبدأي بل أحياء عند ربهم يرزقون، ممكن تفعلي ذلك؟ نعم. أجمل من أن تقولي أمواتا بل أحياء عند، أجمل. بارك الله. والباقي والباقي كان جيد. بارك الله فيك الأخت الأستاذة حنان، شكرا لك على اتصالك، وأسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق. أبو فهد من أبو فهد من بروندي، تفضل أخي أبو فهد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام يا أخي أبو فهد، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ. بس أريد أعرف بعد القراءة هل تأذن لي أن يعني أعلم القرآن أو لا؟ اتفضل اقرأ من قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بارك الله فيك. كافي كافي يا أبو فهد، كافي حبيبي. الذي سمعته منك جيد، الذي سمعته منك جيد، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وينفعك. انفع من حولك من المسلمين وعلم، لكن إن مررت بمسألة لا تعلمها فلا تفتي فيها ولا تتكلم من عند نفسك إلا أن تعود لأهل الاختصاص. والباقي جيد، بارك الله فيك. بهذه المكالمة من هنا ما يوجد يعني نسمع. انفع من حولك من المسلمين بقدر ما تعلم. زادك الله توفيقا أخي أبا فهد. يا شيخ لأن هنا يعني ما يعرفون اللغة العربية فواحد يضطر أن يعلم القرآن. استعين بالله، استعين بالله، جزاك الله خير. بهذا الاتصال من أخينا أبي فهد، وإن كان هناك رداء في الاتصال لا أدري ما اليوم في رداء في الاتصالات، بهذا الاتصال ننهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.